أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا في اللقاء الماضي على أحكام الغسل وما يتعلق بذلك من مسائل، وأعقب المؤلف رحمه الله هذا الباب بجملة تتصل به، وهي بناء الحمام. والمراد بالحمام هنا هو مكان الغسل الذي يجتمع فيه عدد من الناس للاغتسال، والذي يسخن فيه الماء، وهو الذي اشتهر في عهد الإمام أحمد ومن تبعه، وهي الحمامات البخارية على البخاري، والماء الحار الذي يؤجره أصحابه لأجل الاستحمام، لأجل الاغتسال. فلمناسبة الكلام على الغسل ذكر حكم إيجاد الأماكن للاغتسال، ما حكمها؟ فقال: إن الإمام أحمد رحمه الله يكره بناء هذه الحمامات وبيعها وتأجيرها، لأنها سبب لنوع من الابتذال، وعرضة الإنسان فيها لأن تنكشف عورته عندما يضع ثيابه ويدخل للاستحمام، لأنها تشترك في مدخلها ويقع فيها شيء من ظهور العورة. فكره الإمام أحمد لهذا الأمر لأنها فيها مجال لهذا الشيء، وأما وقوع كشف العورة بالفعل فهو محرم، وهو لا إشكال في تحريمه، ولكن ما كان مظنة لحصول المحرم فإنه كرهه الإمام أحمد، لأن هذا وإن كان كثير من الناس يحتاط لهذا الأمر لكنه قد يقع من بعض الأفراد وهم قليل شيء من التهاون في هذا الجانب. وكذلك يكره بيعه وتأجيره، أي إنشاء مثل هذه الأماكن ودخولها واستعمالها بأشكاله وأنواعه. وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، أي لو خصص إنسان حماما للنساء فإنه مقدوح في عدالته، لأنه عرضة لخروج المرأة وخلع ملابسها، ويشبه هذا ما نلاحظه أخيرا من قيام بعض الناس من إنشاء بعض المحلات لما يسمونه باللياقة، أو ما يسمونه بتخفيف الوزن، وما يشبه ذلك من دور وأماكن يكون فيها مسابح، ويكون فيها أماكن للتدليك وأماكن لبعض الحركات الرياضية. فإذا كان هذا مخصص للنساء فإن من ينشئه ليس بعدل، يقول هذا الإمام أحمد رحمه الله، لأنه يساعد على تسهيل خروج المرأة ودخولها مثل هذه الأشياء، والمرأة مطلوب منها أن لا تخلع ملابسها إلا في بيتها، وأن لا تبدي شيئا من مفاتنها، وهذا عرضة لأن ينكشف شيء منها عند دخولها أو عند خروجها. قال المؤلف: وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، أي أن للرجل أن يدخل الحمام ومثله هذه الأماكن، أماكن اللياقة وشبهها، من أجل غرضه الصحيح، ولكن يشترط في هذا أن يكون متسترا لم يبدي شيئا من عورته، وأيضا يأمن الوقوع في محرم، من الوقوع على أمر محرم كتعلق نظره بأمرد أو شبهه مما قد يحصل في هذا المكان. ويحرم على المرأة دخول الحمام بلا عذر، أي أن المرأة يحرم عليها دخول هذه الأماكن الحمامات الجماعية بلا عذر، والعذر كأن لا تجد مكانا تغتسل فيه، لا تجد مكانا تغتسل فيه من حيض أو نفاس أو جنابة، فهذا عذر، وأما دون ذلك فإنه يحرم عليها. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا يبين فيه النوع الثاني من أنواع الطهور، فوقد سبق أن تكلم على الماء وكيف يستعمل الماء في الاغتسال وفي الوضوء، ثم ذكر بعد ذلك البديل عن الماء الذي يقوم مقام الماء عند فقده أو تعذر استعماله، وهو التراب. وعقد بابا سماه باب التيمم، فالتيمم في لغة العرب معناه القصد، يقال يمم فلان إلى كذا، أي قصد كذا، أو هو ميمم إلى البيت، أي قاصد إلى البيت. فالتيمم معناه القصد. وأما معناه في الشرع، المصطلح الشرعي الذي جاءت به الشريعة، فقال هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين بصعيد، أي أن الإنسان يمسح وجهه ويمسح يديه بشيء من أثر الصعيد، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، أي ما يواجه الإنسان من الأرض ويعتبر صاعدا منها، أي أعلى الأرض ووجه الأرض، على وجه مخصوص، أي على كيفية مخصوصة وعلى صفة مخصوصة. فالتيمم لا بد فيه من مسح، والمسح يكون للوجه ولليدين، ويكون هذا المسح من أثر صعيد، أي من أثر وجه الأرض على صفة مخصوصة، وهذه الصفة المخصوصة ستأتينا، وهي أن يضرب بيديه الأرض، أي بكفيه، باطن كفيه يضرب بهما الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وظهور كفيه وما بين أصابعه. هذه هي الصفة أو الوجه المخصوص. ثم قال: إن التيمم من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. هو بهذا يشير إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله قبل ذلك: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الأمة هي التي اختصت بأن يكون التراب طهورا لها، ويكون منقيا ومزيلا ومانعا للحوائل التي كانت تمنع الإنسان من بعض العبادات. فالتيمم مكرمة من الله تعالى لهذه الأمة. لم يأذن الله تعالى لأمة قبل أمة محمد بأن تتطهر بالطهور، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه المكرمة، حيث أن دين الإسلام ليس دين عنة ومشقة، وإنما هو دين سماحة ويسر، دين سعة لا ضيق، فالأمور فيه ميسرة. ولكن المطلوب من عبد الله المؤمن أن يكون قائما بما أمر الله تعالى به، لا يكون متهاونا بشيء من ذلك، فإذا ضاق الأمر عليه وسعه الله تعالى بإيجاد البدائل، ومن ذلك أنه إذا فقد الماء أو لم يستطع استعماله لمرض أو غيره أنه يجزئه أن يتيمم بتراب، فيضرب ضربة واحدة على الصعيد أي على الأرض ويمسح بها وجهه وكفيه، وبهذا يكون قد ارتفع حدثه سواء كان أكبر أو أصغر، فيجزئه هذا العمل عن الاغتسال، وأيضا يجزئه عن الوضوء كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت، فيشترط له شرطان. يقول: والتيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه، أي أن التيمم هو بدل عن التطهر باستعمال الماء، يحل محله لكل ما يفعل بالماء عند العجز عن الماء. فإذا كنت تستعمل الماء لأجل الوضوء فإنه يجوز أن تستعمله، أن تتيمم عنه. إذا كنت تريد أن تستعمل الماء لأجل الغسل من الجنابة أو الحائض من الحيض أو من النفاس، فإنك تستعمل بدله التيمم بالتراب، وتستعمل هذا التيمم سواء كنت تريد أن تصلي أو تريد أن تطوف أو تريد أن تمس المصحف أو تريد أن تكون على حال طهارة في جلوسك أو في طلبك لعلم أو في قراءتك للقرآن عن ظهر قلب، فإن ما يشترط له الماء يشترط له التيمم، وما يجب له الماء يجب له التيمم، وما يسن له الماء يسن له التيمم، فطهارة التيمم كطهارة الماء. كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت. نعم، أي فإذا أردت أن تصلي ولم تجد ماء أو لا تستطيع استعمال الماء فإنك تتيمم، أو إذا أردت أن تطوف أو أن تمس المصحف تقرأ بالمصحف ولا تجد ماء فإنك تتيمم ويجزئك، أو كنت تريد أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا تجد ماء وهذا يسن له الوضوء واستعمال الماء فيسن له التيمم أيضا، أو أن امرأة حائضا وقد طهرت وانقطع دمها ولم تجد ماء فإنها يجزئها أن تتيمم ويحل وطؤها. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس استسقاء أو غسل الميت أو يمم لعذر أو غسل الميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتته وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. بعد هذا ذكر شروط التيمم فقال: يشترط له شرطان، الشرط الأول دخول الوقت، أي دخول الوقت للعبادة التي تريد فعلها. فإذا كانت صلاة المغرب فتتيمم بعد غروب الشمس، إذا كانت صلاة الظهر تتيمم بعد الزوال. هذا الذي مشى عليه في المذهب وهو المشهور عند الحنابلة، ولكن رأي كثير من أهل العلم أن التيمم يصح قبل دخول الوقت. قالوا لأن التيمم بدل عن الماء، والتيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء، وليس مبيحا للعبادة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في التيمم، هل هو مبيح للصلاة أو هو رافع للحدث. فالقائلون بأن التيمم مبيح للصلاة يشترطون هذا الشرط، وهو دخول وقت الصلاة أو وجود سبب ما تريد أن تعمله من عبادات. والقائلون بأن التيمم رافع للحدث فإنهم يقولون إنه لا يشترط دخول الوقت لهذه العبادة، فلو أنك تيممت قبل الظهر ودخل عليك وقت الظهر فإنك تصلي بهذا التيمم صلاة الظهر، وإذا لم تحدث ودخل عليك وقت العصر فإنك تصلي به أيضا وقت العصر، وما شئت من نوافل وعبادات وغيرها. وهذا هو الذي يرجحه كثير من أهل العلم، أن التيمم رافع للحدث كالماء سواء بسواء، لأنها عبادة تساوي استعمال الماء، وحينئذ فهو يرفع الحدث كما يرفعه الماء، فلا يشترط له دخول الوقت. والله أعلم. ثم ذكر أيضا أمثلة للأشياء التي مشى عليها في المذهب، وهي أن لها أوقات معينة، فمثل لهذا بالصلاة المنذورة بوقت معين، كما لو أن إنسانا نذر أن يصلي كل ليلة في الساعة العاشرة 4 ركعات، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، فلا يتيمم لها بناء على ما ذهب إليه قبل العاشرة، وإنما يتيمم إليها يتيمم لها عند العاشرة. كذلك إذا كان هناك صلاة عيد الفطر أو الإضحى ولم يجد ماء، فيتيمم لها عند دخول وقتها، وهو ارتفاع الشمس مقدار 2 متر، أو وجد كسوف أو خسوف، فإنه لا، إذا كان متيمما قبل ذلك فلا يعتد بهذا التيمم، وإنما يتيمم بعد حصول هذا الكسوف. أو اجتمع الناس لاستسقاء، أي لصلاة استسقاء، فإنه يتيمم عند دخول وقت هذه الصلاة وهو عند اجتماعهم. أو غسل الميت، يعني لو أن إنسان رأى ميتا يغسل فإنه يعتبر قد حان وقت صلاته وقرب، فيتيمم ولو لم يصلى عليه إلا بعد 1/2 ساعة أو ساعة، لأن هذا قد يأخذه في وقت التكفين. قال أو يمم لعذر، يعني لو أن ميتا متقطعا أو منتفخا لا يمكن غسله، لأنه لو غسل لتمزق بسبب تعفنه، فيمم هذا الميت، فيجوز للمصلي عليه إذا لم يكن واجدا للماء أن يتيمم عند ما ييمم الميت. فهذه كلها وأمثالها بناء على ما سبق أن ذكرناه، وهو اشتراط دخول الوقت للتيمم، أو ذكر فائتته وأراد فعلها، كما لو أن إنسان نسي أنه صلى الظهر وتذكر الآن، فإنه إذا لم يكن واجدا للماء فيتيمم ويصليها، لأنه هو وقت فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فتذكرها هو الذي يجب عليه أن يعملها فيه، فحينئذ يتيمم له. أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها، كمن أراد أن يصلي ركعتي الضحى بعد ارتفاع الشمس فيتيمم لها بعد أن ترتفع الشمس. الشرط الثاني، وهذا كله كما قلت بناء على اشتراط دخول الوقت، والقول الذي يرجحه كثير من العلماء أنه لا يشترط دخول الوقت، فإن الإنسان إذا تيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يجد الماء. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء، وعدم الماء حذرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. الشرط الثاني أشار إليه في قوله تعذر الماء، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله وعدم الماء، أي أن الإنسان عادم للماء لا يجد ماء يتوضأ به أو لا يجد ماء يغتسل به، سواء كان هذا الإنسان في حال حضر أو في حال سفر، أي كان هذا الإنسان في حضر كما لو انقطع الماء عن البلد، وفي وقتنا هذا لو أنه لا قدر الله انقطع الماء ولم يصل البلد شيء من الماء، فحينئذ لا يوجد ماء في البلد في الصنابير، فحينئذ يجوز له أن يتيمم لفقده الماء. أو كان في حال سفر، كما لو أن إنسانا سافر ولم يكن معه ماء أو معه من الماء ما يستعمله للشرب ونحوه، فإن هذا يجوز له أن يتيمم، ولا فرق بين السفر أن يكون قصيرا أو طويلا. فلو أن إنسانا سافر مسافة قصيرة أو مسافة طويلة فإن الأمر في حقه سواء، يسوغ له أن يتيمم، سواء كان هذا السفر مباحا أو كان غير مباح. والسفر المباح كما لو أن إنسانا ذهب لتجارة أو احتطاب أو كان مندوبا إليك كسفر لطلب علم أو سفرا لزيارة قريب، أو كان هذا السفر غير مباح أي سفر معصية، كما لو أن إنسانا سافر لأجل أن يفعل جرائم وحان عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء ليتوضأ به، فماذا يعمل؟ قال يتيمم ويصلي، ولو كان سفره سفر معصية، لأن استعمال الماء في هذه الحال يعتبر عزيمة لا رخصة، والرخص هي التي نص بعض أهل العلم على أنها لا تستعمل إلا في سفر الطاعة أو السفر المباح، وأما السفر المعصية فلا تستعمل فيه الرخص. والتيمم ليس رخصة وإنما هو عزيمة، أي مطلوب من الإنسان فعلها لأنه لا محيد عنه، لو لم يتيمم إذن هل لا يصلي أو يصلي على غير الطهور، وكلا الأمرين ممنوع، فإنه يجب عليه أن يتوضأ بالماء، فإذا فقد الماء فوجب عليه البديل عنه وهو التيمم بالتراب. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه، يعني لو أن إنسانا سافر أو ذهب إلى مكان ويشق عليه أن يحمل معه الماء، لو حمل معه الماء لشق عليه، وأيضا هو في مكانه يشق عليه أن يرجع ليتوضأ، بل لو رجع لفات غرضه وفات مقصوده من السفر وهو تحقيق حاجته فينقطع في سفره فلا يلزمه أن يرجع إلى البلد ليأخذ الماء أو ليتوضأ، وإنما يتيمم ويستمر في طريقه توسعة من الشارع عليه. أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله. قال أو زاد الماء على ثمنه أي على ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد، يعني لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ فلم يجد ماء مباحا فأراد أن يشتري ماء فوجد سعر الماء مرتفع، أسعار الماء مرتفعة غالية ارتفاعا بينا واضحا زاد عن سعر المثل، كان عادته أن يباع تباع التنكة مثلا بريال فصارت بريالين أو بثلاثة فهذا يعتبر سعرا زائدا، فهل يشتريه بهذا السعر؟ قال لا، يجوز له أن يتيمم ما زاد ما دام أن الماء قد زاد عن سعر المثل حسب العادة والعرف في هذا المكان الذي طلب الماء فيه. قال أو أن الماء بسعر مثله لكنه هو يعجز عن دفع هذا الثمن، وجده بسعر المثل لكن هو لا يجد هذا الثمن، فإنه لا يلزمه أن يشتري ماء أن يستدين ويشتري ماء، أو عنده الثمن لكنه يحتاج هذا الثمن لأجل أن يشتري به طعاما أو ماء يشربه فلا يلزمه، أو يحتاجه بعض من تجب عليه نفقته من أولاده ووالديه وزوجته ونحو ذلك فإنه لا يلزمه أن يشتري الماء لأن نفقة هؤلاء واجبة عليه، وشراؤه للماء فيه تفويت لهذا الحق الواجب عليه، فالشارع يتسامح عنه ويعوضه عن ذلك بالتيمم. أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوف باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده يقول أو أن الإنسان يخشى إذا استعمل الماء أن يلحقه ضرر باستعمال هذا الماء، كأن يكون فيه جرح، فلو استعمل هذا الماء لتأخر برء الجرح أو زاد تعفنه، فإنه يعدل عن استعمال الماء إلى التيمم، وهذا كما جاء في الحديث في شأن الصحابة الذين كانوا في سفر واحتلم أحدهم فسأل رفقته هل لي من رخصة في عدم الاغتسال، فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل وكان في رأسه شجة فدخل الماء منها إلى دماغه ومات، فلما جاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، أما سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فالإنسان إذا خاف باستعمال الماء ضرر على بدنه كأن يكون مجروحا فإنه يتيمم، فإنه يتيمم ولا يغتسل. قال أو خاف بطلبه ضرر بدنه، أي خاف على بدنه أن يتضرر عندما يبحث عن الماء، كأن يكون بحث الماء في مفازة في برية يبحث عن البئر ويخشى من الثعابين أو من الوحوش أن تفترسه، فإنه يجوز له أن يتيمم. أو يخشى أن يتضرر رفيقه في الطريق ومن معه، فلو أنه ترك صاحبه وذهب يبحث عن الماء لربما تضرر صاحبه ورفيقه بشيء من أنواع الضرر من الخوف أو غيره، أو ضرر حرمته أي محارمه من النساء سواء كانت زوجة أو أما أو بنتا أو أختا، فلو تركها وذهب يبحث عن الماء لتضرروا، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم. أو خشي ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك أو نحوه، أي يخشى على ماله كأن يكون معه بهيمة، فيخشى أنه لو توضأ بالماء لم يجد ماء تشربه البهيمة، أو يخشى أنه لو ترك ماله كما لو ترك سيارته وذهب يبحث هل في هذه البئر من ماء لربما أتى قطاع الطريق وأخذوا سيارته، أو أنه لو توقف عند الماء لرب أو سلك هذا الطريق الذي يوصل إلى الماء لربما وجد من يؤذيه في ماله من قطاع الطريق ونحوهم، فإنه يعدل عن ذلك كله إلى التيمم. قال كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده، كأن يبقى أثر شين في جسد الإنسان بسبب تأخر برء الجرح، فإن الجرح إذا كانت مدته يسيرة لا يكون له أثر بين على البشرة، بينما إذا طالت مدته ولم يلتئم فإنه يحفر في الجسم ويكون مشوها، فإن استعمال الماء مما يكون سببا في تأخر البرء، فلا يستعمل الماء لأجل أن لا يبقي تأخر البرء أثرا يؤذيه ويكون فيه شيء من التشوه. شرع التيمم أي وجب لما يجب، أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. يقول إن التيمم يشرع أي أنه مطلوب شرعا ومأمور به شرعا، إما على سبيل الإيجاب في الأشياء التي يجب لها الوضوء والغسل، وإما على سبيل الاستحباب في الأشياء التي يستحب لها الوضوء والغسل. فما يجب له الوضوء والغسل يجب له التيمم، وما يسن له الوضوء والغسل يسن له التيمم. فمثال الذي يجب له الوضوء كالصلاة عند وجود ناقض من نواقض الوضوء، والذي يجب له الغسل كالجنابة والحيض والنفاس عند من أراد أن يصلي ونحوه، والذي يسن له الوضوء كأن يجلس الإنسان لأجل أن يقرأ القرآن من غير المصحف أو لأجل أن يذكر الله، فإن هذا مما يسن له الوضوء فيسن له التيمم. وكذلك مما يسن له الغسل غسل يوم الجمعة وغسل يوم العيد، فإنه يسن له الغسل، فكذلك يسن له التيمم. وقوله شرع التيمم هو جواب لكلامه الذي مر بنا من قوله إذا دخل وقت فريضة أو مندورة إلى آخره فإنه يشرع التيمم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ثم أشار إلى مسألة هامة، قال إن الإنسان إذا كان يجد ماء في بئر لكن ليس معه آلة ينزح بها فإنه يجب عليه أن يشتري آلة ينزح بها إذا وجدها تباع بسعر مثلها، كما لو كان مثلا عند بئر أو بركة عميقة فيحتاج إلى حبل يربط به دلوا أو سطلا لأجل أن ينزع به الماء وينزح، فإنه يجب عليه أن يشتري حبلا أو آلة يرفع بها هذا الماء إذا كان هذا الشيء يباع بثمن المثل. أما إذا كان غاليا فإنه لا يلزمه، وكذلك لو كان زائد يسير فإنه يلزمه، أما لو كان زائدا كثيرا فإنه لا يلزمه، بشرط أن يكون هذا الثمن لا يحتاج إليه. وأما إذا كان يحتاج إلى هذا الثمن في أمر هام في نفقته أو كسبته ونحو ذلك فلا يلزمه. قال إذا وجد من يعير الآلة التي ينزح بها الماء فإنه يلزمه أن يستعير حبلا أو دلوا أو دينمو أو غيرها مما ينزح به الماء، وكذلك يلزمه أن يقبل الماء إذا قدم له على سبيل القرض أو على سبيل الهبة دون طلب ذلك. فإذا أن إنسانا قدم له الماء وقال خذ هذا الماء قرضا أو بثمن قرض أو قال خذ هذا الماء هبة لك توضأ به فإنه يلزمه قبوله، أما إذا لم يقدم له ذلك أحد فإنه لا يلزمه هو أن يذهب ويطلب من الناس، لأن فيه منة عندما يطلب ذلك، أما تقديم الناس له هذا الشيء فليس فيه منة ظاهرة. قال وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، يعني إذا كان عنده وفاء وهو الآن غير حاضر لكن في بلده يستطيع أن يسدد القيمة فإنه يلزمه أن يقبل ثمنا إذا دفع إليه عن سبيل القرض ليشتري به ماء أو يشتري به آلة ينزح بها الماء. ثم أشار إلى مسألة أخرى، وهو هذا الماء الذي معك وهو زائد عن حاجتك تريد أن تتوضأ به، ووجدت إنسانا عطشانا فإنه يجب عليك أن تبذله له، لأن فيه إنقاذ لحياة، وإنقاذ الحياة مقدم على الوضوء، فيجب عليك أن تبذل هذا الماء سواء كان بثمن أو بغير ثمن لمن يريده للشرب، لأن فيه إنقاذ لنفس، ولا يجوز لك أن تبقيه أو تجحده لتتوضأ به، لأنك تكون سببا في هلاك نفس ولو نجسا، أي ولو كان الماء نجسا، يعني لو أن هناك ماء ووقعت فيه نجاسة فيجب بذله لعطشان، لأن العطشان كونه يشرب ماء فيه شيء من النجاسة قد تكون ضررها يسيرا أولى من كونه يموت ولا يشرب شيئا، لأن الإنسان يجوز له عند الضرورة أن يأكل الميتة وهي نجسة، فكذلك يجوز له أن يشرب من الماء ولو كان نجسا. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. هذه مسألة، يقول لو أن إنسان عنده ماء لكن هذا الماء قليل لا يكفي لطهوره، عنده ماء قليل يسير لا يكفي لطهوره، فماذا يعمل؟ هل يتيمم ويترك الماء؟ قال لا، يستعمل هذا الماء، فإذا أنه انتهى ولم يكمل وضوءه أو غسله يتيمم للباقي. يعني وجد الإنسان ماء مثلا نصف الكف، أو وجد ماء للغسل نصف الصاع، وهذا لا يكفي جميع بدنه في الاغتسال، فماذا يعمل؟ هل يتركه ويتيمم؟ قال لا، هو واجد للماء، ولا يصدق عليه قوله تعالى فلم تجد ماء، فإنه واجد للماء، الماء موجود. قال ما العمل؟ قال المؤلف يبدأ باستعماله في الطهارة حتى إذا انتهى الماء ولم ينتهي من الطهارة فإنه يتيمم للباقي، يتيمم للباقي، لأنه عندما ينتهي الماء يصدق عليه أنه لم يجد ماء فيجوز له التيمم حينئذ. بعد هذا قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها. يعني لو كان إنسان مثلا على رجله أو على ساقه أو على صدره نجاسة وعنده ماء، إن استعمله في غسل النجاسة لم يبق شيء للوضوء، وإن استعمله في الوضوء لم يبق شيء لغسل النجاسة، فبأيهما يبدأ؟ قال يتعين عليه أن يستعمله في غسل النجاسة، وأما الوضوء فإنه يكفي فيه التيمم، يكفي فيه التيمم، فيبدأ بغسل النجاسة وإزالتها، فإن بقي شيء توضأ منه، وإن لم يبق شيء فإنه يتيمم، إلا إذا كانت النجاسة على موضع طهوره، أي على موضع من مواضع الوضوء المقدمة في طهوره، كأن تكون النجاسة مثلا على وجهه أو على يده وفيه ماء يكفي المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، فإنه في هذه الحال يبدأ بالوضوء، ويكون الوضوء وغسل هذه النجاسة في آن واحد. أما إذا كان موضع النجاسة في الرجل مثلا والغسل وهذا الماء لا يكفي إلا بعض الوضوء فلا يتوضأ به، وإنما يغسل به النجاسة التي على قدمه ويتيمم للوضوء. قال وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه، لو أن إنسان ليس عنده إلا ثوب واحد وفيه نجاسة فإنه لا يستطيع أن يصلي به على ما هو عليه من النجاسة، وليس عنده بدل عنه يخلعه ويلبس الطاهر، فما العمل؟ قال يغسل ثوبه بالماء ويتيمم للحدث الذي هو فيه. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. يقول من إذا كان إنسان مصاب بجرح وتضرر بغسل هذا الجرح فإنه يمسحه، أي يمسح على هذا الجرح. قال إذا كان يتضرر بالمسح أيضا مجرد المسح أيضا يتضرر به. ما العمل؟ قال يتيمم له فلا يغسله ولا يمسحه وإنما يكتفي بالتيمم له. وكذلك ما قرب منه مما يتضرر بغسله إذا كانت المنطقة التي تحيط بالجرح يصعب عليه غسلها يخشى أن يمتد الماء ويسيل إلى موضع الجرح فلا يغسلها وإنما يتيمم لها والباقي يغسله. فإذا كان الجرح مثلا في يده أو في ذراعه فإنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده من غير هذا المكان المجروح، وبعد هذا ما العمل؟ هل يتيمم في أثناء ذلك لأجل أن يأتي بالترتيب كما هو في الوضوء، أو أنه يكمل وضوءه بالماء ثم بعد أن ينتهي من ذلك يتيمم؟ مشى في المذهب على أنه لابد من الترتيب بين الوضوء والتيمم، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يلزم الترتيب، فإن الإنسان يتوضأ وبعد أن ينتهي من وضوئه سواء كان قريبا أو بعد فترة يتيمم لذلك، فقد يتوضأ في منزله ويذهب ولا يتيمم إلا في المسجد ولو كان بينهما فاصل. وهذا هو الموافق لسماحة الشريعة ويسرها، وهو المتفق مع تسهيل الشارع لعباد الله في مسألة التيمم وغيرها. فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. وكذلك الموالاة، قال إنه لابد من الموالاة بين التيمم والوضوء، والذي ذكرنا بناء عليه فإنه لا تلزم الموالاة بين التيمم والوضوء، لأن التيمم بدل عن الوضوء وهو نوع آخر، فلا يكون في حال وضوئه يتيمم، بل يتوضأ وبعد أن ينتهي من الوضوء ولو كان هناك فاصل طويل هو فإنه لا بأس بذلك. وأما في المذهب فإنه قال لا بد من الترتيب ولا بد من الموالاة. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله، بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. بعد هذا أشار إلى مسألة، قال الإنسان ما يكون متساهل ومفرط ويقول أنا ما عندي ماء يباشر التيمم مباشرة، وإنما يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الماء قبل أن يتيمم. فإذا كان في بلد يعرفه ويعرف أماكن الماء فإنه يبحث عن الماء فيها كما هو المعتاد، وإذا كان في برية فإنه يلتفت يمينا وشمالا وأماما وخلفا ويتحرى وينظر هل حوله مستنقعات للماء أو حوله آبار أو حوله طيور تصعد وتهبط، فإنها في الغالب تكون على الماء. فإذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه حينئذ قد عمل وسعه وتحرى. وكذلك يفتش في رحله، إذا كان رحله عادته أن يكون فيه الماء فلا يقول انتهى الماء ويصلي يتيمم ويصلي، وإنما يبحث لعل في القرب شيء أو في الجوالين التي معه بقية تكفيه في الوضوء. فالمطلوب هو أن الإنسان يتحرى قبل أن يستبيح استعمال التيمم للصلاة. فإن رأى ما يشك معه أنه ما كأن يكون رأى شيئا مثل السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فإنه ينبغي له أن يستبرئه، يتأكد أن هذا ماء أو غير ماء فيذهب إليه، فإن لم يجده ماء فإنه يتيمم. قال ويطلبه من رفيقه، يعني إذا كان معه صاحب مسافر معه، اثنان في سيارتين، فتوقف في موقف ولم يكن معه ماء، فإنه يسأل رفيقه لعل معه ماء ليتوضأ منه، فإن تيمم قبل تحريه وطلبه فإن تيممه لا يصح، إلا إذا كان يعرف وهو متحقق أنه لا يوجد حوله ماء، كان يكون توقف في مكان يعرفه أنه لا يوجد فيه ماء، والإنسان الذي وقف معه وهو رفيقه يعرف أنه لا ماء معه كما خبر ذلك قبل سفره. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة، دلالة ثقة، بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. قال ويلزمه طلب الماء بدلالة ثقة، يعني إذا كان هناك إنسان ثقة عنده يقول أنا أعرف الماء أنه في مكان معين، إن أردت أوصلك إليه وأرشدك إليه، فإنه يلزمه أن يذهب ما دام أنه يثق من هذا الإنسان أنه عدل ويعرف الأماكن وأنه إنسان يعرف الطرق ويعرف مواضع الماء. إذا كان هذا المكان الذي أرشده إليه قريبا حسب العرف، لا أن يكون بعيدا كان يقول بعد 3 كيلو أو 4 كيلو، وإنما على بعد مثلا كيلو أو 500 متر أو ما شابه ذلك حسب ما يحدده العرف الذي تعارف عليه الناس على أنه قريب، ولم يخف أي لم يخشى الإنسان الذي يريد أن يبحث عن الماء أن يفوته وقت الصلاة المختار، كأن يكون الإنسان يضع في حسبانه أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها الفاضل، فمثلا لا يتسبب طلب الماء في أن تتأخر الصلاة إلى اصفرار الشمس، صلاة العصر لا تتأخر إلى اصفرار الشمس، أو تتأخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، فإن هذا يلزمه الطلب. أما إذا كان يخشى أن تتأخر الصلاة عن وقتها ولو الوقت المختار عندما يبحث عن الماء فلا يلزمه. قال أو يخشى أن يفوته رفاقه الذين هو وهم في سفر واحد، فإن مراعاة أحوال الرفقة مطلوب شرعا، فإذا كان يخشى أن يفوتوه ويكون وحيدا في سفره فإنه يتيمم ولا يبحث عن الماء، أو كان يخشى على نفسه أو ماله من عدو أو سبع ونحو ذلك. ثم أشار إلى مسألة، قال إذا أن إنسانا رأى جنازة قدمت للصلاة عليها فهل يتيمم لأجل أن يدرك الصلاة أو يتركها لأجل أن يبحث عن الماء؟ مشى هنا في المذهب على أنه لا يتيمم ما دام أنه يستطيع أن يجد الماء ولو خشي أن تفوته صلاة هذه الجنازة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وفيه من يصلي عليها غيره، وبعض العلماء قالوا إنه يجوز له أن يتيمم لأجل أن يدرك فضيلتها لأنها تفوته، وفضيلة صلاة الجنازة عظيم، فإذا خشي فوتها فإنه يتيمم ويصلي عليها. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. قال وكذلك لا يتيمم لخوفه فوت وقت فرض مع وجود الماء. يعني إنسان عنده ماء وبقي على طلوع الشمس 3 دقائق، فإن توضأ طلعت عليه الشمس قبل أن يصلي الفجر، فهل يتيمم ويصلي الفجر ما دام أنه بقي جزء يسير منه لأجل أن يدرك الصلاة في وقتها؟ قال لا، لا يتيمم، لأنه لا يصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فهو واجد للماء فلا تصح صلاته لو تيمم، لأنه لا عذر له في استعمال الماء إلا في حال ما إذا جاء إنسان من سفر ووصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، فإن حكم السفر في هذه الحال مصاحب له، فيجوز له إذا خشي فوت الوقت أن يتيمم ويصلي. أو كان هناك سيرة على الماء، حوض الماء عليه خلق كثير، وهو يعلم أنه لا يصله الماء إلا بعد خروج الوقت، أي بعد طلوع الشمس مثلا، وهو لم يصل الفجر، فإنه يتيمم ويصلي، لأنه في حقيقة أمره عاجز عن الماء غير مستطيع استعماله في هذه الحال. أو كان الماء قريبا، ليس عنده لكنه قريب، وخشي فوت الوقت إن ذهب يبحث عن الماء، يعني الماء مثلا على مسافة 300 متر، ولو مشى هذه المسافة لخرج الوقت، فإنه يصلي يتيمم ويصلي. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده، فإن كان لم يعد إن عجز عن رده، فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. يقول لو أن إنسانا باع الماء أو وهبه لغيره بعد دخول وقت الصلاة ولم يترك شيئا يتطهر به، فما حكم هذا البيع؟ قال محرم، بيعك للماء محرم، لأنك تركت شيئا، تصرفت في مال كان يجب عليك استعماله، فكان يجب عليك أن تستعمل هذا الماء في طهورك، إلا في حال التي أشرنا إليها في السابق، وهي حال ما إذا كان باعه لمن يستعمله لشرب. لكن لو أن إنسانا باع ماء عنده كثير لمن يستعمله في الوضوء وغيره ولم يستثن من ذلك شيئا يتطهر به ويتوضأ به وقد دخل وقت الصلاة، فإن هذا البيع لا يصح ويعتبر البيع باطلا والعقد غير صحيح. وما حكم تيممه؟ قال إن تيمم وصلى ننظر هل يستطيع لو أراد إعادة البيع وإفساده ومطالبة المشتري بالماء، هل يستطيع رد ذلك أو لا؟ إن كان يستطيع رد هذا الماء فإن صلاته لا تصح، وإن كان لا يستطيع رد هذا الماء فإنه يعتبر عاجزا عن استعمال الماء، لأن المشتري لا يمكنه من استرجاع المبيع.